رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة وولدت أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يخبر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أحرم من ذي الحليفة خير أصحابه، قال لأصحابه: من أراد منكم أن يحرم بعمرة فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج فليحرم، ومن أراد أن يحرم بحج وعمرة فليفعل. فخيرهم بين هذه الثلاثة الأمور، فمنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ومنهم من أحرم بحج فقط، أي مفردا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكة، فقد جاء أنه لما كان في مر الظهران الذي يسميه الناس الآن وادي فاطمة، قال لهم صلى الله عليه وسلم: قال للكل: من أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أحرم بعمرة وحج، قال: اجعلوها عمرة، افسخوا نية الحج إلى العمرة، وافسخوا نية القران إلى العمرة فقط. أمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي، من كان ساق الهدي معه من المدينة، هذا لا يجوز له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه إن كان قارنا أو مفردا. معه الهدي لا يجوز له يتحلل حتى ينحر هديه، ولا يجوز له أن ينحر هديه إلا يوم النحر. فكان صلى الله عليه وسلم ممن ساق الهدي، ومعه بعض الصحابة، والأكثرون منهم لم يكن معهم هدي، فالنبي بقي على إحرامه قارنا لأنه ساق الهدي، ولا يتمكن من الإحلال حتى ينحر هديه، ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر. ثم لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصار على المروة، وقت ما طاف بالبيت وسعى، قال لأصحابه كلهم إلا من ساق الهدي: اجعلوها عمرة. قاله لمن طاف وسعى، وقاله لمن لم إلى الآن لم يطف ولم يسعى، فأمر من طاف وسعى أن يقصر من شعره ويتحلل وينويها عمرة، فأمرهم كلهم بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم استفسروا منه وقالوا: يا رسول الله، أمرتنا أمرك هذا، وهذا لا بد منه، فهل هذا لحجتنا هذه أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، وفي رواية: بل لأبد الأبد. فهذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم، أن من دخل في وقت الحج وهو محرم بعمرة هذا يتحلل، وكذلك من أحرم بحج فالأفضل أن يفسخ نية الحج إلى العمرة فيكون متمتعا، ثم يهل بالحج في اليوم الثامن. وكذلك من كان قارنا، الأفضل في حقه أن يطوف ويسعى ويقصد وينوي بها عمرة ويكون متمتعا. هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا هو التمتع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن التمتع أفضل، لأن النبي أمر أصحابه بذلك. ولذلك يقول صاحب المفردات من لم يسق هديا تفسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه باستحباب ذلك حيث النبي آمرا لصحبه، لأن النبي أمر أصحابه بذلك، فهذا هو الأفضل والأكمل. نعم. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم وتهل. وفي هذه الأثناء ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. فلما ولدت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تنظفي واستثفري، أي اجعلي على فرجك شيئا يمنع خروج الدم، واغتسلي وأحرمي بالحج، لأنها حرمت كانت محرمة بعمرة قارن وهي الحج، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، وأمرها أن تفعل كما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. ففيه جواز غسل المحرم. نعم، أن المحرم يستحب له، أن المحرم يجوز له الاغتسال، وأما قبل الإحرام فهو مستحب، يستحب أن يغتسل للإحرام، أما بعدما يدخل في الإحرام ويتلبس بالنسك فهو إذا اغتسل فالأمر جائز. نعم. وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض. نعم، أن الحائض وإن كان الغسل لا يطهرها لأنها حائض، لكن مستحب لها أن تغتسل وتتنظف، وكذلك الحائض والنفس تغتسل للإحرام ولو كان ما تطهر، لكن مستحب لها التنظف والاغتسال. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة. نعم، بتلبيته المذكورة التي ساقها المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم، ومن زاد كما يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل، إذا زاد هذا فلا بأس، لأنهم كانوا يقولون ذلك بعض الصحابة، والنبي يسمع ما أقرهم علينا. وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون. نعم. وهو يقرهم. نعم، يزيدون فيها وينقصون، بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك ويكتفي بهذا، وبعضهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ومنهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل، والنبي يسمعهم ويقر كل منهم على ذلك. ثم أيضا باستمرارهم منهم الملبي، ومنهم الذي يكبر الله، ومنهم الذي يهلل الله، ومنهم الذي يحمده، ومنهم الذي يسبح ويهلل، فكل هذا جائز للمحرم أن يقول هذا أو هذا أو هذا. نعم. فلما كان بالروحة رأى حمار وحش عقيرا قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد لا يملك بالإثبات إلا أن الصيد ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائل رأى حمار وحش، حمار الوحش نوع من الصيد، بخلاف الحمار الأهلي هذا محرم، النبي حرم أكل لحوم الحمر الإنسية، لكن الحمر الوحشية الذي في البر فإنها مباحة الأكل وهي نوع من أنواع الصيد. فلما مر صلى الله عليه وسلم إذا هم بحمار وحش عقد عقر، أي كسرت رجله فصار ما يتحرك، معناه أن هناك من أصابه من الصيادين وأثبته لا يستطيع أن يتحرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه للصحابة: انظروا، لا بد أن يأتي صاحبه الذي عقره، لا بد أنه، لكنه هذا الحمار الوحش عندما ضرب صار معه قوة ومشى هذه المسافة وصاحبه يجري خلفه فسيأتي. فكان مثل ما قال النبي، أتى صاحبه، قال نعم أنا صاحبه، أنا الذي عقرته، ولكنه مني يا رسول الله هدية لك ولأصحابك، اصنع به ما شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر، قال: خذه وقسمه للرفاق. فأخذه أبو بكر رضي الله عنه وقطعه ووزعه، كل رفقة أعطاهم جزءا منه. فهذا يدل على أن المحرم إذا أهدي إليه شيء ولو كان صيد يجوز أكله، لكن لو صاده هو فهو يحرم، لأن الله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بارا الكعبة أو كفارة طعام مساكين الأقلاية. فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا، فإن صاد ففعله محرم ويخشى عليه من العقوبة، ولا يجوز أكله ما صاده وما قتله فهو كالميتة، لا يحل لأحد لا للمحرم ولا لغيره، لأن المحرم إذا قتل صيد فكأنه ميت، لا يجوز لأحد أن يأكله، لا هو ولا رفقته ولا غيره. فالنبي فهذا يدل على أنه لو صاده إنسان حلال ما تلبس بالإحرام وأهداه إلى المحرمين لا بأس، بشرط ألا يكون أحد من المحرمين ساعد عليه، ما فيه أحد ناوله الرمح أو ناوله البندقية من أجل يصيده، أو أشار إليه وقال له شف الحمار أو شف الغزال، ما أحد قال شيء، وإنما صاده هو بنفسه من غير أن يخبر به. فإن أخبره أحد فالمخبر لا يحل له لأنه شاركه فيه، وهذا المحرم لا يجوز أن يخبر بصيد ولا أن يصيد صيد ولا أن يدل عليه ولا يساعد من يصيد ولا يناوله رمحا ولا يناوله سيفا ولا يناوله ما يصيد به من مدقية أو غيرها. فإن صاده حلال ليس بمحرم، ولكن المحرمين لم يكن أحد منهم ساعده ولا بكلمة، جاز لهم أن يأكلوه، مثل هذه القصة، قصة صاحب الحمار الوحش. نعم. ثم مضى حتى إذا كان، يعني الله حرم صيد البر على، حل لكم صيد البحر ما دمتم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهو محرم عنه، لا صيده ولا الدلالة عليه ولا أكله، إلا إن صاده سالا حلال وأهداله فلا بأس، مثل هذه القصة التي أخبر بها المصنف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأكلها. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظبي ظبي نعم إذا ظبي حاقف في ظل في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقضية مماثلة، بعد ما مشى رأى ظبي، والظبي نوع من أنواع الصيد، فرآه في حكل شجرة، ظل شجرة واقف وفيه سهم متعلق مضروب بالسهم، وهذا السهم أجاده وصار في هذا. فالنبي لما رآه ولا يعلم من صاده، هل هو محرم أو غير محرم، فصار أمر مشتبه فيه، كان محرم فيحرم. فقال النبي لأحد الصحابة، أوقفه عنده حتى يمر الناس كلهم ويتجاوزوه، لا أحد يأتي بشيء، لا أحد يأخذ ولا يذبح ولا يأكل منه ولا يتعرض، حتى مر الناس كلهم وتركه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو على حالته هذا، خوفا أن يكون الذي رماه أحد المحرمين. فإذا كان أحد المحرمين الذي رماه ووضع فيه السهم فإنه يحرم عليه وعلى غيره، إذا كان الذي صاده محرم يحرم على كل أحد عليه وعلى غيره. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيره؟ قال أضللته البارحة. قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. نعم، لما أنهم رضي الله عنهم أناخوا رواحلهم في الليل كانت ناقة أبي بكر والنبي واحدة، فكان أبو بكر معه غلام له فأخذ البعير يذهب به يرعى على أنه يأتي به في الصباح ليركبوه ويذهبوه، فلما أتى في الصباح وطلع الصبي ما معه بعير، قال له أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضللته، أي ضاع ابنه ما يدري أين ذهب. فغضب أبو بكر قال بعير واحد ومع ذلك ما حفظته، فكيف لو كانت مجموعة من الإبل، بعير واحد وتضيعه؟ فضربه أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي بكر وهو يضرب غلامه لأنه دليل على عدم الاهتمام، بعير واحد وتضيعه أنك ما اهتميت. فضربه أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يبتسم من فعل أبي بكر ويود أن أبا بكر لم يتعرض بل يكلم كلام ولا يضربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المحرم ما رأيك، أنت محرم متلبس بطاعة متلبس بعبادة وتضرب هذا؟ لا هذا ما ينبغي لك. كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما ينبغي، وإن كان أنه قد يكون مستحق لكن العفو خير من العقوبة، ولا قد يكون مستحق بعين واحد ويظله، فأبو بكر ضربه يعني يرى أنه مستحق، لكن النبي قال لا التفضل خير والإحسان خير واحتمال هذا خير، انظروا إلى هذا المحرم. ولو كان ممنوع لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أشار إشارة إلى أن الأفضل في حقك أبا بكر أن تتركه ولا تعمل وترجعه يعود ويبحث عنه مرة ثانية ولا تضربه، هذا أكمل، وإلا فهو مستحق لأنه أساء إلى النبي وأساء إلى أبا بكر، ضيع بعيره واقتلهم وهو ما معه إلا بعير واحد. إنما هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كيف هذا يفعل ويضيع بعيره الذي يركب هو أبو بكر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى هذا المحرم، كأنه يقول لأبو بكر لا لا تضرب ولا تقول شيء. فهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم، هذه ثلاث قضايا تتعلق بالصيد. أولا حمار الوحش الأول صاده حلال ولم يصيده من أجل النبي ولا الصحابة صيده لنفسه، لكنه بعد ذلك تفضل به يعني فأكله النبي عليه الصلاة. الأمر الثاني في الغزال، في قصة الغزال ما يدري النبي هل صاده حلال أو محرم، فلذلك تركه ورعا مخافة يكون الذي صاده محرم وما صاده المحرم فهو محرم. القصة الثالثة قصة هذا أيضا أبو قتادة رضي الله عنه حينما أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى إليه ورك أو عجز حمار يعني مؤخره أهداه إليه فرده النبي قال لا ما يأكلها النبي، مع أن الصعب بن جثامة ما كان محرم، لكنه صاده من أجل النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما نقبله، لأنه جاء في بعض الروايات أهداه إلى النبي وقال يا رسول الله إنما صدته من أجلك، فقال النبي لا، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن المحرم إذا صيد لأجله يحرم عليه، لو هو محرم لو صاده حلال، إنما صاده من أجل هذا المحرم فهو يحرم على هذا المحرم، لأنه صيد من أجله فكان هو السبب في قتل هذا الصيد فحرم عليه، فالنبي قال لا هذا لا يحل لنا، لأنك صدته من أجلنا، وما صيد لأجل المحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله. فهذه ثلاث قضايا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم يسرها أن تقع في حجة النبي لبين لنا حكم الصيد، واختلفت الأحكام في الثلاث هذه كلها، هذا من فضل الله ورحمته، وبيان حكم الصيد ماذا يجوز أكله وما لا يجوز أكله، فهذا والآية الكريمة واضحة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلنا، والآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن يخاف الله اجتنب الصيد واحترمه ولم ينفره ولم يأته، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومراقبه فيتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من لطف الله ورحمته أنها فعلا الذي كأنه فسر لنا هذه الآيات، ووقعت هذه الثلاث مختلفة الحكم، قصة الحمار الوحشي الأول، وقصة الغزال الذي في حف الشجرة، وقصة أيضا عاجز أيضا الحمار الذي أتى به الصعب بن جثامة، مختلفة الحكم، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أن تقع مسائل واقعية من أجل أن النبي يبين حكمها للناس. نعم. فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما مر وهو حاج وصل إلى وادي عسفان، وادي عسفان معروف الآن أصبح قرية وتسمى عسفان الآن، قرية كانت وادي وفيها ماء والناس ينزلون إذا مروا في سفرهم ينزلون هذا الوادي ويشربون من ماءه، الآن أصبح قرية وهو يبعد عن مكة 80 كيلو، يبعد عن مكة 80 كيلو، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الوادي التفت إلى أبي بكر وقال يا أبي بكر كأني أنظر إلى صالح وهود حين مروا مع هذا الوادي ذاهبون إلى الحج، كل واحد منهم راس من بكر أي قعود جمل بكر أحمر وخطامه ليف من الليف، الخطام الذي يجعل خطاما للبعير حتى يمسكه ما ينفر ولا يسرع، بكرين أحمرين كأنه شاهدهم، بكرين أحمرين خطامهما الليف، وهذه معجزة، وين وقت صالح وين وقت هود رضي الله عنهم، وقت زمان بعيد، لكن كأنه شاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه علامة من علامات نبوته ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الأنبياء من قبل كانوا يحجون إلى هذا البيت. نعم. وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. يلبون يحجون البيت العتيق، وعلى لابس، حتى وصف ملابسهم ووصف إبلهم ووصف الخطام، خطام البعير عليه الصلاة والسلام، كأنه شهدهم صلى الله عليه وسلم. ذكره أحمد. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما فلما مر النبي بوادي سرف، وادي سرف معروف الآن يبعد عن مكة قريب 20 كيلو على طريق المدينة. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي سرف ومكث فيه للراحة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت محرمة بالعمرة ولكنها حاضت، فلما دخل عليها وهي تبكي قال: ما يبكيك؟ أنا فستي؟ يعني هل حضتي؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي، هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، فلبي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخبرها بالحكم. ثم إنه في هذا المكان الذي هو وادي سرف الذي هو يبعد عن مكة قرابة 20 كيلو، قال للصحابة: اجعلوا إحرامكم هذا عمرة، الحاج والقارن والمتمتع كلها عمرة إلا من ساق الهدي فيبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد. قاله الصلاة والسلام في هذا المكان. نعم. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. نعم. فلما الميقات خيرهم، من أحب أن يحرم بعمرة أو بحج وعمرة، نعم، أو مفردة، لكن لما كان هنا لا، كان الأفضل أنكم كلكم تجعلوها عمرة. فلما وصل إلى المروة قال: اجعلوها عمرة، أمرهم أمر وألزمهم بذلك. نعم. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة. نعم، هذه حجة الوداع، ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 80 يوم ولجى شيء ينسخه، فهذا هو الحكم الصحيح الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينسخ. نعم. بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: للأبد. نعم. فقال: هل عمرتنا ولا دواما؟ قال: لا، للأبد. في بعض الروايات: لأبد الأبد. نعم. ثم قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر. نعم، آبار الزاهر في مكة، مشى من سرف لأنه مقدار 20 كيلو، ووصل ما توقف بعدها إلا لما دخل مكة ووصل الزاهر، وصل إلى بئر هناك تسمى بئر ذي طوى، ونزل عندها صلى الله عليه وسلم وبات بها، ثم في الصباح اغتسل وتنظف صلى الله عليه وسلم، وأتى ودخل مكة من أعلاها من ريع الحجون المعروف الآن ريع الحجون من أهلاه، وأتى من هنا صلى الله عليه وسلم ودخل البيت.